وأنفقوا في سبيله. إن الضرر فيه هذا يعني توبيخ لهم بالجهل للجهل بموضع المنفعة، هذا هو. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته. مهنته هذه بالفتح عند جميع علماء اللغة لا ينازعون فيها أن المهنة بالفتح هي الخدمة، ولكن الكسر اختلفوا فيه، فالأصمعي يمنع الكسر، وقال الزمخشري الكسر عند الأثبات خطأ، وأجازه الكسائي، فالوجهان إن شاء الله صحيحان وإن كانت اللغة العالية هي الفتح. وهذا الحديث فيه الحض من النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ ثوب الجمعة سوى ثوب العمل سوى ثوب المهنة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ ثياب الجمعة يلبس فيها أحسن الثوب، وكذلك يفعل يوم العيد، وكان يدهن وكان يتطيب، وللدهان يعني كان يدهن شعره ل يعني يذهب ما فيه من الشعث لتلبيده وإذهاب ما فيه من الشعث. وقد تقدمت لنا أحاديث لما تحدثنا عن الجمعة وما ينبغي فيها، في أن الآتي الجمعة استحب له أن يلبس الثياب الحسنة وأن يتطيب وأن يغتسل. قد ذكرنا لكم مثلا ما رواه البخاري عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويتطيب من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم إذا خرج إمامه أنصت إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. واتخاذ الثوب خاص اتخاذ ثوب خاص بالجمعة يشتد تأكده لمن وجد ساعة، لمن وسع الله عليه في العيش. قد روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وأي إراءة لله تعالى لهذه النعمة أولى من يوم الجمعة. هذا الحديث فيه ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شرف العيش، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يود ممن وجد ساعة أن يتخذ ثوبا للجمعة سوى ثوب المهنة، يعني أن قصارى ما يجده من عنده ساعة ثوبان، قصارى ما يجده من عنده ساعة ثوبان، ثوب للمهنة سائر الأيام وثوب للجمعة. فمن علم حال الناس قدر نعمة الله قدرها في في فيما نراه ونعيشه ويراه كثير منا ويعيشه كثير منا، أنه له لكل يوم مهنة ثيابا، والمحروم هو الذي يوسع الله عليه في اللباس، ومع ذلك يغير الثوب ليوم المهنة وليوم الجمعة، يقول هذا آخر أيام الأسبوع قد ألبس ما كنت لابسا أمس. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن واستطيب إلا أن يكون حراما. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يروح إلى الجمعة إلا إذا الدهن وتطيب. وهذا احنا الآن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ففعل ابن عمر رضي الله عنه موافق لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قوله الدهن أصلها إدتهن إدتهن إدتهن على وزني افتعل، على وزني افتعل إدتهن، أيوة لا أزغمت الدال في التاء، لا أبدلت التاء دالا فصارت إدهن، ثم أزغمت الدال في الدال صارت إدهن. نعم. ونظير هذا قالوا ربنا ادكر وادكر بعد أمة، وإن كان أصلها ادكر وقيل اذكر على خلاف بين الصرفيين. نعم.